والآصال جمع أصيل، وقوله يسبح له فيها بالغدو والآصال أي بالبكرات والعشيات، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالغدو صلاة الغداة، ويعني بالآصال صلاة العصر، وهما أول ما افترض الله من الصلاة، فأحب أن يذكرهما وأن يذكر بهما عباده. وكذا قال حسن والضحاك يسبح له فيها بالغدو والآصال يعني الصلاة. ومن قرأ من القرأة يسبح له فيها بالغدو والآصال بفتح الباء من يسبح على أنه مبني لما لم يسمى فعله، وقف على قوله والآصال وقفا تاما بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وكأنه مفسر للفاعل المحذوف، كما قال الشاعر ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. له قال يبكيه قال هذا يبكيه، وكأنه قيل من يسبح له فيها قال رجال. نعم. وأما على قراءة من قرأ، نعم سيدنا، من يبكيه قال هذا يبكيه، قال هذا قال من، نعم من يبكيه قال هذا يبكى، نعم ليبكى يزيد، يزيد نعم ليبكى يزيد، ليبكى يزيد هذه مبني لما لم يسمى فاعله، وبعدين فسره نعم. فقال ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. لا صحيح، كأنه قال من يبكيه قال هذا يبكيه. تمام نعم. هذا شاهد القراءة سيدنا، شاهد القراءة يسبح يسبح رجال. نعم صلى الله عليه. قال وأما على قراءة من قرأ يسبح بكسر الباء فجعله فعلا وفاعله رجال، فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل لأنه تمام الكلام. وأما على قراءة من قرأ يسبح بكسر الباء فجعله فعلا وفاعله رجال، يعني نقف هكذا سنة يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال كذا. فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل لأنه تمام الكلام. نعم. فقوله رجال فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه، كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل. الشيخ شريف يفيدنا في هذه المسألة، مسألة الوقوف على رؤوس الآية، يعني مثلا الآيات التي فيها تمام المعنى بعد رأس الآية بكلمة ونحوها. نعم سيدنا أحسن الله. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، مثل مثلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهنا يسبح له فيها بالغدو والآصال وانتهت الآية رجال. مش الأصل الوقف على الآية ولا هو أولا بالنسبة ليسبح قرأها الإمام ابن عامر والإمام شعبة نعم. العصر هي رواية في قراءتنا، نعم في قراءة الإمام نعم. ابن عامر برويه هشام بن ذكوان وفي رواية الإمام شعبة. أما بالنسبة للوقف والله أعلم، كنت يعني قرأت أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على رأس الآية والله أعلم. مثل حديث أم سلمة يعني كان نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع القراءة آية آية، نعم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، الحمد لله رب العالمين ويقف. نعم أحسن الله عليكم سلام. والله أعلم إذا وصلنا، لكن يعني الإمام هنا الإمام ابن كثير يقول في التفسير يعني والأولى والله أعلم يعني لم أقرأ. يبقى ممكن نجمع بينهما بأن نقف على رأس الآية ثم نعيد فنصل ونقف على تمام المعنى بإيراد الفاعل. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم كنت سمعت أحد شيوخ الذين قرأت عليهم يعني قال هذا الأمر يعني بنفس الطريقة. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم جزاك الله خير. نعم يعني كيف سيدنا ما قلت أخيرا يعني كيف نطبق؟ نقول مثلا إيه يسبح له فيها بالغدو والآصال كده وقفنا على رأس الآية. ثم أعيد يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم دي. تمام جميل جميل. نعم سيدنا كرمك الله. فعرف إنه هنا رأس آية ثم أصل لأجل المعنى على الإيه على المقصود يعني من تمام المعنى. نعم. فقل فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم تفضل شيخ سيف. سيدنا أليس الإمام ابن كثير هنا قسم الوقف على حسب القراءة يعني قال يسبح على حسب القيد على حسب المعنى الوارد بعد القراءة يعني إذا قلنا مثلا يسبح تمام فهينتهي المعنى يسبح له فيها بالغدو والأصال كده المعنى انتهى على هذه القراءة. يعني بإمكاننا أن نجمع بينهما بأن نقرأ في قراءة بوقف أو في قراءة أخرى بغير وقف. نعم أيوة لكن الشأن هو اللي بيقرأ يقرأ بقراءة واحدة يعني الكلام هنا عمن سيقرأ قراءة قراءة حفص عن عاصم مصر. نعم تمام. نعم هذا الذي ستعترض عنده مسألة المعنى مع مسألة إيه؟ مع مسألة الوقف. لو قال يسبح له فيها بالغدو والأصال ووقف أين فاعل يسبح؟ هو رجال اللي لسه ما نطقوش. طب ولو قال يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال كده ضيع رأس الآية ولم يقف عليه صحيح؟ بسم الله. نعم صحيح. من المعلوم طبعا أني وإن كان هذه المسألة فيها خلاف لكن الراجح فيها القوي إن الواحد يلتزم قراءة واحدة من أول مثلا الصلاة في من أول الإيه من أول القراءة إلى آخرها في المجلس الواحد أو من أول القراءة في السورة بعد الصلاة أو الآيات بعد الفاتحة في الركعة الواحدة لا ينتقل من قراءة إلى قراءة اللهم إلا بقى في مقام التعليم هذا شيء آخر. جزاكم الله خيرا. قال ولما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مقدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثنا عمرو عن أبي السمح عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وقال الإمام أحمد حدثنا هارون أخبرني عبد الله بن وهب حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال أمي بني لها مسجد في أقصى بيت بيوت قال فأمر فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله تعالى لم يخرج هذا. ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط ألا تؤذي أحد من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال